50 languages. 97. 97. أدوات الربط رقم 4. Jungtukai 4. لقد وافاه النوم مع أن التلفاز كان يعمل. Jis užmigo, nors televizorius buvo įjungtas. لقد بقي مع أن الوقت كان متأخرا. Jis dar pasiliko, nors jau buvo vėlu. لم يأتي مع أننا كنا على موعد. Jis netėjo, nors mes buvome susitarę. لقد غلبه النوم والتلفاز شغال. Televizorius buvo įjungtas, nežiūrint, nepaisant to, jis užmigo. كان الوقت متأخرا ومع ذلك بقى. Jau buvo vėlu, nežiūrint, nepaisant to, jis dar pasiliko. لقد كنا على موعد ومع ذلك لم يأتي. Mes buvome susitarę, nežiūrint, nepaisant to, jis netėjo. مع أنه لا يملك رخصة قيادة يقود سيارة. Nors jis neturi vairuotojo pažymėjimo, vairuoja automobilį. مع أن الشارع زلق يقود سيارته بسرعة. Nors gatvė yra slidi, jis važiuoja greitai. مع أنه في حالة سكر يركب الدراجة. Nors jis yra girtas, važiuoja dviračiu. إنه لا يملك رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Jis neturi vairuotojo pažymėjimo, nežiūrint, nepaisant to, jis vairuoja automobilį. الشارع زلق ومع ذلك يقود سيارته بسرعة. Gatvė yra slidi, nežiūrint, nepaisant to, jis važiuoja greitai. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Jis yra girtas, nežiūrint, nepaisant to, jis važiuoja dviračiu. لم تجد وظيفة مع أنها أتمت دراستها. Ji neranda darbo, nors turi diplomą. لا تزور الطبيب مع أنها تتألم. Ji neina pas gydytoją, nors jai skauda. لقد اشترت سيارة مع أنها لا تملك نقودا. Ji perka automobilį, nors neturi pinigų. لقد أنهت دراستها ومع ذلك لم تجد وظيفة. Ji turi diplomą, nežiūrint, nepaisant to, ji neranda darbo. إنها تتألم ومع ذلك لا تزور الطبيب. Jai skauda, nežiūrint, nepaisant to, ji neina pas gydytoją. لا تملك نقودا ومع ذلك تشتري سيارة. Ji neturi pinigų, nežiūrint, nepaisant to, ji perka automobilį.